أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم نفخ فيه وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. يسبحون بحمد ربهم Well,